الشرطين مثلا همة ولم يفعل الأسباب. نعم. أو يعني ما أدري هذا صار يفعل الأسباب. لا ما يكون كالفاعل، ما يكون كالفاعل، لكن يكون كالفاعل في النية فقط.